بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من كان ويكون وليس كمثله شيء، يا من لا يموت ولا يبقى إلا وجهه الجبار، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا من إذا دعي أجاب، ويا من إذا استرحم رحم، ويا من لا يدرك الواصفون صفته من عظمته، يا من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، يا من يرى ولا يرى وهو بالمنظر الأعلى، يا من لا يعزه شيء ولا يفوته أحد، يا من بيده نواصي العباد، أسألك بحق محمد عليك وحقك على محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصل على محمد وآله الطاهرين.